قال سبحانه: وكل شيء، وكل شيء أي عنوان في الأرض، وكل شيء إيش ذكرناه؟ لا، وكل شيء فصلناه تفصيل، فصلناه تفصيلا، هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء إي وربي كل شيء. طيب في هذا الكتاب العظيم، أول ما جلست يا جماعة حضر لهالموضوع، إن الله يحب التوابين، أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم في صحائف التوابين عند رب العالمين. والله إن شرف أن يحبك الله عز وجل الذي جعل ملوك الأرض ملوكا، الله الذي قال جل في علاه: قل اللهم مالك الملك، إيش يقدر يسوي؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ما أعظمه، يطلع ملك من قصره بين خدمه وحشمه من قصر إلى قبر، ما أعظم الله، ينزع الملك، أصبح فوق الأرض يأمر وينهى، أمسى تحت الأرض رهينة قبر متر في متر. أي ملك جل جلاله القادر على هذا؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللهم أعزنا ولا تذلنا يا رب العالمين، بيدك الخير، فقط بيده هو. فكيف لو كان من بيده كل شيء يحبك سبحانه جل في علا؟